الله الله الله فتح الله عليك. وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سبحانه القادر. نعم يا مولاي. والله نعم يا سيدي نعم. الرحمن فاسأل به خبيرا. طيب طيب. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فتح الله عليك يا محمد. وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحان القادر. الله الله سبحان القادر. الله يسلمك. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب فتح الله عليك يا محمد. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام نعم يا سيدي نعم. نعم يا عمي نعم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله الله فتح الله عليك يا ابو محمد. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر نعم يا عمي نعم. اي والله يا محمد فتح الله عليك. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله الله الله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر فتح الله عليه. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن لمن أراد أن يذكر أراد شكورا. نعم يا سيدي نعم. نعم يا سيدي نعم. وعباد الرحمن فتح الله عليك يا محمد. نعم يا سيدي نعم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سنة تقرر نعم يا سيدي. والذين إذا فتح الله عليك يا محمد. نعم يا سيدي. والذين إذا حسنات الله عليك يا محمد. نعم يا سيدي نعم. نعم يا سيدي نعم. الله يكرمك. نعم يا سيدي نعم. وكان الله غفورا رحيما. طيب. وما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله الله الله. أبيك لما كان مشعور. نعم يا سيدي نعم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فتح الله عليك يا محمد. الله يكرمك. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما تقبل